الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم. ثم أما بعد، سنواصل إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام شمس الدين ابن حزم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. فابن القيم في هذا الكتاب يتكلم عن أدواء القلوب والأمراض التي تلحق القلوب، لأننا اتفقنا أن سبيل نجاة العبد أن يذهب إلى الله عز وجل بقلب سليم، هذا الذي عليه معول المتقين والمؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يذهب العبد إلى ربه بقلب سليم خالي من الأمراض، خالي من العجز، خالي من الحقد، خالي من الحسد، خالي من الكبر، خالي من حب الدنيا، وخالي من معصية الله عز وجل؟ ده المهم الذي لابد أنا وأنت أن نعمل الأبدان. إنما بقاؤنا في هذه الدنيا ابتلاء واختبارا وامتحانا. فابن القيم بدأ في بيان أن أسباب العلاج موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبين أن القرآن شفاء لأدوية أو لأدواء القلب، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا فأنت حتى الشفاء للبدن للجسد إذا ما ألم به شيء من الوجع، فشرعت الرقية حتى يرقى أو يرقي المؤمن نفسه وأهله وغيره بهذه الرقية. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا علاجه للبدن وللقلب من شتى الأمراض والأدواء. ثم بين ابن القيم أن كل بلاء يلحق بالإنسان له سبب واحد وهو المعصية. الله عز وجل يقول فبما كسبت أيديه فأخذناهم بذنوبهم. إذا الذنوب سبب الأخذ والعقوبات والمعاصي. ثم شرع ابن القيم في بيان أن المعاصي لها عقوبات، وظل يسرد عقوبات كثيرة زادت حتى الآن على 40 عقوبة، منها أن الإنسان يهان بسبب معصيته، وأن كرامة العاصي لا عند الله ولا عند الناس، وأسباب أخرى وعقوبات كثيرة. اليوم ابن القيم يكاد يختم عقوبات المعاصي وينبه على أمر خطير حتى يتوقع الإنسان المعصوم. يقول رحمه الله تعالى ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يعين عدوه عليه. يعني ابن القيم يريد أن يوضح أمره، من عدوه؟ إبليس. هذا رأس الكافرين، هذا سيدهم وإمامهم وأسوتهم وقدوتهم، هذا العدو اللعين المتربص الذي لا يفطر ولا ينام ويريد أن يقضي عليك في الدنيا والآخرة. ده عدو له خطط للإيقاع به. المعصية التي يفعلها العبد إنما هي عور لإبليس عليه، كأنك تدل عدوا على سبب هلاكه وسلفك وعقبه. فدي من عقوبات الوحيد، أن كلما عصى العبد ربه، كلما قوي عدوه وأمده بمدد من عنده. فإن أنت تدل عدوك في بداية من بداية حتى تستطيع أن تؤذيك. فيقول رحمه الله تعالى: أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام منه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته بكل حال، ولا يدع أمرا يصيبه به يقدر على إيصاله إلا أوصله إليه. هذا العدو له وسائل، له جيش، له جنود، له عساكر. فيطير الجن هؤلاء هم العسكر المقدمون من جنود الجن، وسيطير الإنس أيضا من جنود إبليس الذين يسعون في إضلال الناس. والنفس الأمارة بالسوء جند من جند إبليس، وغير ذلك من جنود يجلب إبليس عن الإنسان بخيله ورجله. حتى القرآن يقول المسألة، يعني المفترض أن أنت تتأمل هذا المثال، أن إبليس قائد الأعداء، كل هؤلاء جنود في جيشه، وأنت من رحمة الله بك أمدك بجيش من عنده، أمدك بالملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة دول جنودا يدافعون عنه، يستغفرون لك، يؤذونك على الخير، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإيعاز بالخير. يعني الملك يأتي حتى يوعظ لك بالخير، يقيمك ويحرضك على الصلاة، يحرضك أن تخرج من جيبك نفقة على الناس. فلما تلاقي في هاتف كده أو حاجة كده مر في خاطرك أن أنت تعمل حاجة من خير، في لمة الملك يوعظ لك بالخير. وعلى الجانب الآخر وللشيطان لمة إيعاز بالشر، انظر إلى ما حرم الله تجد خاطر يؤذك على الشر. إذا هؤلاء الملائكة من ضمن جنود الجيش الذي تستعين به على حرب عدوك في هذه المعركة التي مدتها الحياة، مدتها عمر. المعركة لا تنتهي إلا عند الموت. تبدأ المعركة من لاجل أن يخرج العبد من رحم أمه. أول ما يخرج من رحم أمه يستهل، ماذا يفعل الإنسان؟ يصرخ ويبكي، كما يفعل كل بني الإنسان. إيه اللي حصل؟ الشيطان طعن في خاطرته. ده كل إنسان كده، يبقى الشيطان من أول ما أنت بتنزل من رحم الأم يطعنك في خاطرة، عشان كده الصدق يبكي. إلا عيسى ابن مريم عليه السلام، فإنه عصم من هذه، فإن الشيطان أراد أن يطعن في الخاطرة فلم يستطع، كما ثبت في الحديث. إذا الشيطان من أول لحظات الولادة حتى الوفاة صاحب كويس جدا، سيء جدا، يجلب عليك بكل سبيل، وأنت نائم وهو لا ينام، وأنت غافل وهو لا يغفل، ويحرض أتباعه عليه. يقول هؤلاء أولاد الذي بسببه يدخل النار، أولاد آدم. فإننا أمرنا أن نسجد لآدم فأبي هذا الشيطان اللعين، فكان ذلك الإنسي اللي هو آدم سبب هلاكنا، فلا تكفروا عن إجلاله. ويظل يحرضه الليل نهار، يعني لما يكون قائد في المعركة يحرض الجند ليل نهار. أنت مفترض أن أنت قائد المعركة بتاعتك التي لا تنتهي إلا بهلاكك وموتك، فإذا كان قائد المعركة دائما فيا حسرة على الجنة ويا ضيعة الجنود إذا كان قائدهم دائما. المفترض أن قائد المعركة هو القلب، هو ذا القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن يزيد الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وإن بينه وبين المشتبهات أو المتشابهات، حتى قال: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة اللي هي قطعة اللحم، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب ده هو الملك الذي يسيطر على الجسد جميعا. ما يستطيع العبد أن ينظر إلى الحرام إلا لو أشار إليه القلب، هو الذي يأمر العين أن يبصر، يأمر اللسان أن يتكلم، يأمر الأعضاء أن تتحرك. فالقلب ده هو اللي عليه المقصود. الشيطان يريد قلبه زي أي عدو يهاجم جيشا، المقصود إيه؟ القضاء على الملك. فإذا كان هذا الملك هو القلب حوله جنود أيقاظ متنبهون لن يسلموه أبدا، إيه الجنود ده؟ الملائكة كما قلنا يسترسلون إلى العبد، وكتاب الله عز وجل يلهم العبد رشده وصوابه، الوحي المنزل. هذا يلزمك في المعركة، يدعوك إلى سبل الاستقامة. وأيضا الصالحون من عباد الله عز وجل في أثناء المعركة أنت تحتاج إلى أصدقاء صالحين يحرضونك على الخير ويجدونك على الرشد والصواب، بخلاف الشيطان من جنوده عليك شياطين الإنس أصدقاء السوء الذين يحرضونك على السوء. فصديق السوء هذا هو جند من جند الشيطان عليك، يستعمله الشيطان لهلاك. طيب في هذه المعركة وقد تعرف الإنسان على جنده، خلاص انت عليك انت معاك جيش قوي جدا، وقد اعددت سبل الوقايه لقائد الجند هو القلب. المطلوب منك اربعه اشياء ذكرهم الله عز وجل في اخر سوره ال عمران: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربعة أشياء. سورة آل عمران تتكلم عن غزوة الفيل وهذه الدخل، والسورة تتكلم عن الجهاد والمنافقين والكلام ده. فإذا سبيل الفوز في معركة الجهاد الصبر، لأنه لا يستطيع أن ينجو إلا من صبر. وهو يعني كما قيل أن عنترة العبد المعروف جاء حتى يعني يخاصم رجلا، فاتفق على أن يضع كل منهما إصبعه في فم الأرض ونشوف مين اللي يستحمل. الجاهلية فطبعا كل واحد يقرب على الثاني لحد ما اللي طبعا طبعا عمل ايه؟ طرح ما قدرش يكمل. فقيل لعنترة كيف غلبته؟ فقال لو لم يصرخ لصرخت انا، انما الشجاعة في قبر ساعة. هو بس الثانية دي اللي فرقت اللي انا اخبرتها كده وانا ما اخبرتش بيها. اذا انت لابد ان تصبر. يبقى الصبر اول جندي من جنوده. ايه الصبر؟ ثلاثة انواع. صبر على طاعة الله. الطاعة لابد ان تحس ان هي شرط. اما تبقى طاعة ازاي؟ ما هو التكليف الذين كلفنا به ان عرفنا الامانة على السماوات والارض والجبال، الامانة اللي هي التكليف والعبادات الصلاة والصوم والغض عن المحرمات وكل الكلام ده. التكليف إلزام ما فيه كله، ده تعريف هذا الأصول. يعني إلزام ما فيه مشقة. أما إلزام يخش الجنة أو يدخل النار العاصي. لأن في كلفة كلفتك بشيء. شيء فيه مشقة صعب. فالصابر الذي يصبر على هذا. إذا عدته الصبر. ومن لم يصبر خسر، يبقى الصبر على الطاعة. صبر على الصلوات في الليالي الباردة، صبر على الصيام في الأيام الحارة الهاجرة، الصبر عن المحرمات. وده النوع الثاني، الإنسان يحبس نفسه أن لا يقع في الحرام. هو الفارق ما بين الحلال والحرام لحظة الصبر. الإنسان متعود أنه يصبر، فإذا كثر عزمه لم يستطع أن يتم ما أمره الله عز وجل. ثم الصبر على أقدار الله. إذا نزلت العبد مصيبة يسأل الله العافية فلا بد أن يصبر. مصيبة قدر، ليس لك إلا الصبر. المقام الأعلى أن ترضى بهذا الذي قدره الله عز وجل عليك. المقام الأعلى من ذلك أن ترى الثواب في ذلك وتفرح لهذه المصيبة. ده مقام بقى لهم الأولياء. فالصبر به أول عذر. لا يكفي الصبر، إنما لا بد من المصابرة. إيه المصابرة؟ المصابرة يعني المقاومة. وأنت في طريق أو في هذه المعركة سوف تتعرض لهجمات. اي معركه فيه هجوم ودفاع. انت ممكن تصبر اثناء الهجوم، لكن الدفاع يطلب فيه المصابره، يعني مزيد الصبر في المقاومه. الانسان لابد ان يصابر نفسه. الشيطان لم يتركك، اذا انت تحتاج الى مصابره ومقاومه، خاصة في بداية الطريق. يعني لو أننا في أثناء هذه الظروف عقدنا العزم أن نتوب إلى الله عز وجل. إن الواحد بدأ ينتبه لهذه المعاني. وأنا عايش فلترة، يعني عايش فلترة أو فلترة. إذا يعقد العزم أن يتوب. طيب إذا تبت سوف تتعرض لبعض المحقات. لا فاهم الطريق مش معنى انت هتوب الدنيا تبقى حلوه قوي. ان بعض الناس بينقص على عقبيه بعد ان يتوب يرجع ثاني. ليه؟ فاكر ان الدنيا سهله. لا، انت قررت ان تدخل المعركه متيقظا، انت كده كده في المعركه. لكن غير الشائب داخلها وهو نايم. الشيطان بقى يضرب فيه ويوقعه ويجره من فتاه الى النار، هو سيجر في المعاصي والذنوب. ما بيصليش ولا بيهتم بالصلوات ولا بيتصدق ولا بينظر الى المحرمات، هو سيد نفسه. يعني جعل الشيطان الاجهزه هو مولاه. اما الثاني فيؤمن ويبدا في مقاومه اجراءات الشيطان. فده محتاج مصابره، مقاومه، خاصه في بدء الطريق السلوكيه. طيب المصابره دي انا النهارده ممكن اقاوم ثم بعد ذلك يسل عزمي وتستر همتي لا استطيع ان اكمل. لذلك اوصف الله عز وجل فقال ورابطه. المرابطه يعني المداومه على المصادره والمقاومه. تعرف الجهاد في حاجه اسمها الرباط. الرباط ان الخلفاء كانوا بيعملوا على حدود دول الاسلام اماكن معينه يخشى منها ذكور العدو، فكان بيضعوا كتائب من الجيش تحمي هذه الشهور. يكون ثغر خاصه الشهور اللي على الساحل، لكن كان في كذا ثغر، او الشهور اللي بين الدوله وما بين اعدائها لازم يكون في جيش واقف حدود. فالرباط ان تداوم على ذلك ولا يكل عزمه، لان لحظه غفله قد توجد لحظه واحده. نعم نحن نغفل كثيرا وننسى كثيرا ونقع في المعصيه لولا رحمه الله لهلكنا، لكن العبد ممكن يغفل، لكن رحمه ربنا تاخذه. انظر مثلا الى كيف حدث مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. دخل المعركه في غزوة أحد، واصطلم المسلمون مع الفاتحين حتى اقترب المسلمون من النصر، بل انتصروا فعلا. ايه اللي حصل؟ هي لحظه الغفله. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عبد الله بن الزبير على جماعه من الرماه ان يقفوا على جبل الرماه، وقال لهم بالامر الواحد: لا تبرحوا مكانكم، يعني اياكم ان تتحركوا من هذا المكان. ولو رايتمونا تخطفنا الطير، لو شفتوا الكفار بيقطعوا رقابنا لا تتحركوا تطلعوا. انضحوا عنا نبي قريش. بعد المعركه لما بانت بواخرنا وحدا من فوق الجبل قال ننزل نقتسم الغنم، خلاص معركه. فعبد الله بن جبير قال: لا تبرحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرحوا. فمسعود سلام نجي، فتركوا المرابطه، لم يستمروا على المقاومه. فلما نزلوا لمحت عين خالد ما حصل. يبقى لحظه الغضب. الشيطان اذا تركت ثغره من ظهور قلبك مفتوحا قد يدخل منه الشيطان. ما الشيطان يحوم حول قلب المؤمن. يكبر اي ثغر يدخل منه الى القلب. الثغور دي هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل. يعني عندك ثغر العين. العين دي ممكن تدخل الى القلب ما يفسده. كثره النظر الى الحرام تفسد القلب. عشان كده لما ياتي العبد بيقول: انا لا استطيع ان اقطع في صلاتي. طب انت الخشوع ده بيجي ازاي اصلا؟ الخشوع ده هو القلب. لو القلب سليم اذا دخلت الصلاه ونزلت عليه ايات القران كنزول الدواء على جسد المريض اصبح فيه اثر. تلاقي نتيجه للقران معاه. لكن القلب ده انت بتتفرج على التلفزيون في صوره بتنزل على القلب، صوره متجرده، صوره امراه كافره، صور بقى من جميع الاشكال والانواع، ده كله بيخزن في القلب. فتدخل الخلاء فلا تستطيع الخشوع. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم. الرين اللي هو الوسط ما كانوا يفكرون. ران القلب قاعد ايه؟ يجي عليه محرمات محرمات محرمات. يجي القران يخش مفيش. غل بهذه المعاصي. ثغر اذن يسمع الحرام، قاعد يسمع حرام غيبه ونميمه وكذب. فهذا الكذب يدخل الى القلب. الشيطان لقى مدخل يخش للقلب. ثغر اليد، ثغر الرجل، كل ده نتكلم عليه بعد كده في المجال الاقتصادي ان شاء الله عز وجل. الصدق ان الثغور دي انت مطالب بحراستها. الشيطان قاعد يبحث عن قائم من جنود. عارف جنوده كويس، مش عارف يقتحم على الملك، يعمل ايه؟ يدور على واحد ثاني من جنود المدينه معه. وعاده الملوك انهم يبحثون عن القونه في بيوت الاعداء، دي عاده الملوك دائما في الحروب، زي ما بيروي ابن كثير مثلا في البدايه والنهايه في ايام العرب قبل ان يصل الى شهر النبي عليه الصلاه والسلام. يروي انه في ملك من ملوك الفرس كان يريد ان يفتح حصنا من حصون العرب، حصن فخم وضخم منيع، فحاصر الحصن اياما كثيره لا يستطيع ان يفتح، حتى نظرت اليه ابنه صاحب الحصن فبعثت اليه برساله: انت زوجني وادلك على مفتاح الحصن. طبعا وافق على طول. الام طبعا دلته على مفتاح حصن وقالت اباها وقتل اباها وسجن جيشه وتزوجه. فبينما هي ذات ليله كانت على فراشها، وهي على الفراش كده لم تعجبها الفرش، يعني الملايه اللي على الفراش. فقالت: ان ابي كان يفعل معي كذا وكذا، كان يميلني على الحرير ويفعل وقع. الملك فرج استغرب، يعني ابوك عمل كل ده وفي الاخر؟ فعاقبها اشد المعاقبه، عارفين عن معاه ايه؟ ربط ضفائرها في ذيل فرس وارقد الفرس، فل الحصان يجي طبعا قطع جسده. تصدق ان اي ملك يبحث عن قائد حتى يثبت، الشيطان يبحث في جسدك عن قائد، هل تخيل العين يعرض عليها الصور المحرمه؟ فاذا استجابت العين دخل الشيطان، هل تخون اليد يعرض عليها الرسمه؟ فاذا مدت اليد الى الحرام دخل الشيطان الى الجسد، وإذا دخل الشيطان إلى الجسد توجه إلى الملك إلى القلب، فإذا هزم الملك تربع في قلب الإنسان فصار يأمر العبد وينهى. هي دي المعركة التي يجب أن نستعد إليها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن هذه الشعور بشكل أوسع حتى يحضر الإنسان ضد هذه المعاصي والمحرمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم تب علينا اليسوس واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.